الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك. قال فيما تقدم أن فرائض الوضوء ستة، وبدأ في تعدادها مفصلة فقال: النية